فجعلهم كعصف بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي

مالك Oh.